كم يا شيخ متى يكون بلوغ الرجل مرة يعني؟ بلوغه بها ثلاث سنة، إما بكما 15 سنة أو بالإنزال عن شهوة عن الاحتلام أو غير الاحتلام أو بإنبات الشعر، الشعر حول الفرج، الشعر الخشن المعروف. فإذا حصل هذه الثلاث أو واحدة منها صار بالغ الرجل، والمرأة مثله. تزيد أمر الرابع المرأة الحيض إذا حاضت صارت بالغا أيضا مع هذه الثلاث أمور. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.